بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب السنة. وكنا قد توقفنا عند قول باب لزوم السنة، قال أبو داود رحمه الله باب لزوم السنة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإما أن تكون الدعوة إلى الهدى أو أن تكون الدعوة إلى الضلالة، فمن دعا إلى هدى يثاب من ذلك الأجر بقدر من تبع ذلك الحق، غير أن الله عز وجل من فضله ومن إنعامه وإحسانه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أي أن الفاعل لذلك الخير يأخذ ويوفى الأجر كاملا، وكذلك الذي دعاه وهداه وأرشده إلى ذلك الخير يأخذ أيضا أجر ذلك الذي كان سببا في هدايته، يأخذ ذلك الأجر أيضا كاملا. وكذلك في المقابل، من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى باطل كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يبقى نقول أن فاعل الوزر أو ذلك الإثم يجازى بإثمه ويعاقب بإثمه، وكذلك من دعاه إلى ذلك الإثم له أيضا من الأوزار والآثام بقدر ما فعل فلان، غير أنه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وبالتالي الإنسان ينتبه دوما، يبقى هو إما أن يهدي الناس إلى الحق أو أن يهدي الناس إلى الباطل. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ذكر أيضا في رواية أخرى عن عامر بن سعد عن أبيه أي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. ولا شك أن هذه الرواية تنطبق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فالأحكام ثابتة، لكن هذا بالنسبة لما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كره لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن المسألة إلا بعد وقوعها. الله عز وجل نهاهم أن يطرحوا المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم الناس في الحج فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فعند ذلك نقول كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، ولو قال نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطاق القوم ذلك الأمر. قال: ذروني وما تركتكم، ذروني وما تركتكم. وبالتالي يبقى لا يسأل الإنسان عن المسألة قبل وقوعها. قلنا هذا الكلام بيكون في زمن الوحي، هذا الكلام بيكون في زمن الوحي. ولعلنا ذكرنا قصة عويمر العجلاني، عويمر العجلاني، أن عويمر العجلاني لما قال العاص بن عدي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لو وجد مع امرأته رجلا فقتله يقتل بذلك، وإن تركه سكت على أمر عظيم. وهذا كلام قبل نزول آيات اللعام، الكلام ده كان قبل نزول آية اللعام. ولما عاد عاصم بن عدي إلى عويم العجرينية وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة، قال والله لأسألنا. ولما طرح المسألة قلنا نزلت آيات اللعام وابتلي عويم العجرينية في أهله، ولذلك كما قال إن أعظم المسلمين أبو المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألة أو شدد على الناس من أجل هذه المسألة. قال اعلم أن المسألة على نوعين: ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين وذلك جائز، قال كسؤال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أمر الخمر حتى حرمت بعدما كانت حلالا، لأن الحاجة دعت إلى ذلك، الحاجة دعت إلى ذلك. إذا ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين ذلك جائز. قال وما كان على وجه التعنت والسؤال عما لم يقع ولا دعت إليه الحاجة، قال فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا عن جواب ردع للسائل. ولذلك قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألة. الكلام ده كان طبعا عند نزول الوحي، عند نزول الوحي قلنا يبقى يقوم بطرح المسألة، وكان نتيجة ذلك التعنت أو هذا الطرح قبل وقوعها بينزل الحكم إما فيه التشديد والتغليظ، وبالتالي يضيق بذلك على المسلمين. هناك مسألة يعني سؤال هذا الرجل عن الحج، هو في كل عام من رسول الله، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره أن يزيد بن عمير وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر، هنا يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعين حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالا، وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ وما يدرين رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها في ما هذه ولا يسنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان معاذ رضي الله عنه كان لا يجلس مجلس الذكر حتى يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون، هلك المرتابون أي الشك. ثم ذكر معاذ رضي الله عنه إن من ورائكم فتنا، يبقى فتن، وبالتالي ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا القواعد في كيفية التعامل مع الفتن، وضع لنا القواعد في كيفية التعامل مع الفتن. فذكر معاذ رضي الله عنه هذه الفتنة، قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، قال ويفتح فيه القرآن، وكناية عن شيوع إقراء القرآن وقراءته وكثرة تلاوته. إذا قال يفتح فيه القرآن أنا المقصود يبقى في شيوع قراءة القرآن وقراءة القرآن وكثرة تلاوة القرآن. قال فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعية حتى ابتدع لهم غيره. قال فإياكم وما ابتدع. قال معنى أن في أيام هذه الفتن يشيع إقراء القرآن وقراءة القرآن بحيث يقرأ القرآن المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد. فلذلك يقول فيوشك قال أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعية حتى ابتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع. قال عند ذلك هذا الرجل يبتدع، قال يخترع لهم البدعة، أي أنه يبتدع لهم غير القرآن. أقول ذلك لما رأهم يتركون القرآن والسنة ويتبعون الشيطان والبدعة. قلنا ممكن الإنسان يكون له يعني نية ظاهرها الصلاح أو هي نية حسنة، لكن دوما نؤكد أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، أن النية الفاسدة النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. نية صالحة لابد أن تكون مقرونة بعمل صالح على منهاج النبوة. ولذلك معلوم أن البعض كان بيكذب، كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيتأولون الكلام، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا نحن نكذب للنبي، يبقى عشان يحسوا الناس على الطاعة بيخترعوا بعض الكلام وينسبون ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كأنهم يتكلمون كده عن فضائل الأعمال ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قلنا حثا للناس تحريضا للناس على فعل تلك الطاعات، هم فعلا بيدعون الناس إلى طاعات، ولكن نقول إنهم ينسبون هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى تتقبل الناس ذلك الكلام ثم تقوم بتطبيق. لما ننظر كده هم يدعون، لا يدعون إلى ضلالة في ظاهر الأمر، يدعون إلى هدى، يدعون الناس إلى طاعة. وبالتالي يقول نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نكذب للنبي. طبعا نقول الشيطان هذا من وحي الشيطان، يعني هذا الكلام من وحي الشيطان. لذلك نقول النية الصالحة الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، ده عمل فاسد، هذا كذب، هذا كذب. نقول حتى لو كانت النية صالحة، حتى لو من أجل حث وتحريض الناس على فعل الطاعات، فعند ذلك يخترعون الروايات نقول في فضاء الأعمال أو في فضاء بعض الصور، وبالتالي على ذلك يقومون بنشر ذلك على الناس، قلنا حتى يعني يحملون الناس على فعل الطاعات. لكن نقول السبيل غير صحيح، وده سبيل فاسد فيه الكذب، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. يبقى بعض كده الآراء ممكن الإنسان يعني نقول يستحسن ذلك الرأي، رأي يستحسنه كده، وبالتالي يمضي في فعله دون أن هو أن يقوم هذا الرأي على الكتاب والسنة. قول الله لو في رأي بنستحسنه قبل ما احنا أساسا نأخذ الخطوات العملية في اعتماد هذا الرأي، نقوم بعرض الرأي ده على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. وإلا نقول الاستحسان قد يدفع الإنسان إلى فعل أمثال هذه الأمور التي يظن أنها طاعة ولكن هي أساسا معاصي وآثام. لنقول البدعة، ولما نيجي ننظر كده إلى البدع، في بدع كثيرة جدا في العبادات، نقول مقصد يعني صاحب البدعة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ده مقصده، يبقى في الظاهر كده نية حسنة وبالتالي مقصده ذلك الأمر. لكن النية الصالحة والحسنة لا تصلح العمل الفاسد. نية صالحة لابد أن تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة، تكون مقرونة على ما عمل على منهاج النبوة. فلذلك قال هذه بدعة ضلالة. لما ترك الناس يتركون القرآن والسنة يتبعون الشيطان والبدع، بيحاول ان هو يألف بقى تأليف قلنا حتى يعني يحمل الناس على احكام القرآن والسنة، قلنا ينتبه الانسان. وبالتالي بقى نقول فعلا بيأخذ المؤمن والمنافق القرآن والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد الحر. ونقول احنا يعني مثلا نسبة الحفظة نسبة كبيرة، ولكن لكن نقول أين الفقه في كتاب الله؟ فين الفقه في كتاب الله؟ حافظين جمل، لكن وكأن هذه الجمل لا معنى لها، لا معنى لها. مفترض كده أن الإنسان يكون الإنسان فقيها في كتاب ربه بقدر ما أخذ من القرآن، وذا كان فقه الصحابة رضي الله عنه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، ذكر أن كان من كان يقرئنا القرآن كأبي بن كعب كابن مسعود كعثمان العفان يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون بها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. يبقى القرآن ده للتطبيق، القرآن للتطبيق، القرآن ده عشان نقوم بتطبيق في واقع حياتنا. فكانوا بيأخذوا العشر آيات وبالتالي يبدأوا يدرسوا العشر آيات ويتعلموا ما اشتملت عليه من حكم أو أحكام أو إرشادات أو مواعظ أو وصايا وغير ذلك، وبالتالي يطبقون ذلك في حياتهم، وبالتالي ينتقلون بعد ذلك إلى عشر أخرى. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك يعني الإنسان يأخذ، كيف نأخذ القرآن؟ أصلا نقوم بمدرسة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم درستم. يبقى لازم احنا ندرس القرآن ونقف كده على إرشادات القرآن، المعاني، يبقى المعاني التي نفهمها من خلال الآيات. وقلنا مش كان الغرض القراءة والفهم فقط عشان نقف كده، كل عشان يخدم العمل أساسا، عشان نطبق هذا الكلام في واقع الحياة، في واقع حياتنا. فده المطلوب في أخذنا للقرآن. لكن ممكن حيشتهر كده إن الكل نقول يندفع أفضل للقرآن، أفضل للقرآن، نقول هذا الكلام أمر طيب، لكن نقول بالتوجيه الصحيح وهو أن إحنا نتعلم الأحكام التي اشتملت عليها الآيات، لأن ده المطلوب أن أنا أطبق هذا الكلام، أعتمد هذا الكلام في واقع حياتي. قال: وحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المستغرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنيان ذلك عنهم. يبقى نقول إن يبقى كلام مشتهر، حاجات معلومة أنها منكرة، حاجات معلومة أنها منكرة، ممكن يقع العالم في ذلك، يقع العالم في ذلك، يقع الحكيم في ذلك، يقع الحكيم في ذلك. قلنا قد يعجب ذلك القول أو يستحضر ذلك القول، هو من أقوال المنكرة، من أقوال المنكرة، فهذه أقوال المنكرة مشهورة عند الناس، فمش كل ما يتكلم به ذلك الرجل نقبل على الكتاب والسنة. فإن كان مخالف لكتاب الله تعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نرده، يعني رد ذلك، رد على أي كائنا من كان، نقول كائنا من كان، طالما أن هذا الكلام لا يتفق مع كتاب الله تعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن المنافق قد يقول كلمة الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه لما أتى له الشيطان قال: صدقك وهو الكذوب، صدقك وهو الكذوب. يبقى نقول المنافق ممكن يقول بكلمة الحق، نعم يقول كلمة الحق. قال: فعلى ذلك قال: ولكن لا يثنينك ذلك عنه. لكن أنت مش معنى أن هذا الحكيم تفوه كده بكلمة فيها ضلالة أنك أنت أساسا تتركه أو تبتعد عنه، ولكن تلازمه. قال: فإنه لعله أن يراجع، يعني لعله أنه يرجع ويتوب يا رب سبحانه وتعالى، يترك ذلك الكلام، ينبأ وينصح، يعني ينبأ وينصح، لكن ده أساسا ما يكونش أساس تركه أو ابتعاد عنه. قلنا لو ابتعد الإنسان عن العالم يظل ذلك الإنسان، ولكن كل الناس أو كل إنسان إلا صاحب على القبر كما قال الإمام مالك رحمه الله. وكل كلام بيبقى موزون على الكتاب والسنة. أي كلام إحنا بنزنه على الكتاب والسنة موافق للكتاب والسنة يبقى بنأخذ ذلك الكلام. لو كان كلام مخالف ممكن يصدر الإنسان كلمة مخالفة للكتاب والسنة، نعم زلة العالم يعني وزلة الحكيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان قد يلبس بعض هذه الأمور على العالم، قد يلبس عليه الأمر، وبالتالي نقول على ذلك بنزل الكلام على الكتاب والسنة. نزل الكلام على الكتاب والسنة موافق للكتاب والسنة يبقى أخذنا ذلك وتم العمل من خلاله. مخالف للكتاب والسنة يبقى على ذلك قمنا برد. ولذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة يبقى مطلوب منك طاعة يعني نقول إمام المسلمين، طاعة الأمراء ولكن في غير معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. إزاي نعرف أن المنافق ده الكلمة اللي قالها دي كلمة حق؟ على الحق نورا، نقول الحق كده يشير إلى نفسه، يبقى الحق دايما بيشير إلى نفسه، يبقى بنعرف كده أنت مستطيع أن تتميز كلمة الحق. يعني لا تنظر يعني هذا إنسان منافق يبقى كل ما تكلم به باطل، هذا إنسان عالم كل ما تكلم به حق، نقول لا نحذر من ذلك. ممكن أساسا يعني تسقط بعض الكلمات من هذا الحكيم، وفي بعض الأحيان قد يقول المنافق كلمة الحق. فعلى الحق نور، يبقى كلمة الحق نقول تشير إلى نفسها، تشير إلى نفسها، والإنسان يكون على حذر من ذلك الأمر. فلذلك قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. ثم ذكر رواية عن محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن القدر. قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمري واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنة وكفوا مؤنتا، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما من قد علم ما في خلافها. قال ولم يقل ابن كثير أي راوي من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. قال فرض لنفسك ما رضي بهم قول أنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعده ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم مستبقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعد. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم، تضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحد به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويل ما جاء. يسأله عن القدر سألوا عن مسألة الإقرار بالقدر والكلام في مسألة القدر، فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته. قال: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. قال: الحاصل أنه أوصاه بأمور أربعة. يبقى اول امر امر به تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله خاصه في خاصه نفسه تقوى الله، والانسان مطالب ان يسعى ان يكون من المتقين، لان سبيل النجاه هو ان تكون من المتقين، وان تلزم التقوى في قولك وفي فعلك، ان تلزم التقوى في قولك وفي فعلك. لذلك لما بنقرا كده في كتاب الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل ده من لوازم التقوى. يبقى التقوى بتحمل الانسان على فعل الطاعات، والتقوى نقول هو فعل الواجبات وترك المحرمات. التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. يبقى على ذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبقى ده من لوازم التقوى. يبقى يا ترى ايه اللي بيحمل الانسان على التزام هذه الطاعات على التنفيذ؟ تقول التقوى. لذلك هذه وصية، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بها كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول أمر فعله قال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمري. يبقى قال والحظن أوصاه بأمور أربعة: أولا أوصاه بتقوى الله عز وجل، وكذلك الاقتصاد في أمري، وبالتالي التوسط بين الإفراط والتفريط، التوسط بين الإفراط والتفريط في أمر الله تبارك وتعالى أي فيما أمر الله تعالى، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. وكذلك قال: واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون. يبقى على ذلك تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك باتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: يا ترى طريق الاستقامة، طريق الاستقامة هو باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى على ذلك نقول الطريق المستقيم إزاي نلمسه؟ إزاي نحصل عليه؟ إزاي نأمن الواحد من الزلل؟ نقول: عليك بمحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. يبقى نقول كده بصرك يعني لا ينصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما إن أذان الإنسان لا تنصرف عما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأذن كده تسمع ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول البصر لا ينصرف عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحاكيه فيما يقول فيما يفعل، ده طريق الاستقامة. يبقى نقول كده أيسر طريق، أيسر طريق للاستقامة هو الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن بالضبط كده يعني في النواحي الدنيوية لو كان الإنسان بيقصد مكان معين نقول والله إلزم فلان ده رايح المكان ده، إلزم فلان ماذا يفعل؟ نقول بصر عمره ما بيرفع عن فلان. يبقى بصر، نقول لماذا؟ لأنه حيصل من خلاله إلى المكان الذي أراد. يبقى ده في واقع الحياة بتاعتنا، يبقى واقع حياتنا. يبقى نقول والله أنا يعني أين شارع كذا وأين مكان كذا، إذا كان الإنسان مثلا ذهب إلى كده نقول والله إلزم فلان، فلان ده رايح للمكان ده. فعلى ذلك نقول بصره ما بينصرفش عنه وبيسألوش، لكن بصره لا ينصرف. نقول لو نقول انحرف يمينا سار خلفه، لو انحرف شمالا سار خلفه. قلنا ليه؟ لأن هو يعلم أن ده حيوصله إلى المقصد، يوصله إلى المطلوب. فعلى ذلك نقول الطريق المستقيم كيف نعلمه، كيف نقطع؟ نقول عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. ولذلك قال: وترك ما أحدث المحدثون. خلي بالك من الإحداثات ومن الابتداعات في دين الله تبارك وتعالى. أنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن البدعة إحداث في دين الله عز وجل على غير مثال سابق. دي البدعة إحداث في دين الله على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كان في رسل قبل كده، وبالتالي أنتوا ليه بيردوا هذه الرسالة؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ده مش هو أول رسول جاء، لا ده فيه سبقه، وبالتالي ما أتاش بحاجة جديدة، يعني لم يأتي بشيء أنكره الناس كيفيات أنه هو يبقى رسول. ده هو في رسل يبقى سابقة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أن واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنة. قال وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، عليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى العصام بالله إزاي؟ اعتصم بكتاب السنة. طب أنا أعرف تطبيقاته إزاي؟ نقول من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الرواية الآية صريحة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب مين اللي طبق الكلام ده؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عارف أنت عايز التطبيقات كلها تكون من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى ده حال الإنسان، أنت تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعل. ويكفي ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله لما كتب في كتاب الاعتصام بالسنة نقول ذكر من ضمن الأبواب باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب الثاني قال باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تقتدي بسنته وتقتدي أيضا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من ذهب اتخذ الخاتم من ذهب، نبذ فنبذوه. قلنا الصحابة، ولعلنا ذكرنا أيضا يعني الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في الصلاة وخلع النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه، فخلعت الصحابة، وبالتالي بعدما انصرف من صلاته قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قلنا أبسط ما يكون الاتباع نقول طريق الجنة طريق ميسور، لكن الأمر محتاج أنك أنت نتعلم ما معنى الاتباع، وإن بصرك لا ينصرف عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الأذن نقول عند ذلك تنتبه إلى كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أذني وبصري نقول عند ذلك تلازم بس النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم به يقع في مسمعي، وما يفعل نقول نراه ببصري. وأنا المطلوب أن أنا أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن ده طريق الجنة، يعني هو ده الاستقامة على أمر الله وده طريق الجنة، فعلى ذلك المطلوب أن أنا أعد على ذلك بالنواجذ، نتمسك بذلك ونعد على ذلك بالنواجذ، كما قال الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وبالتالي من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تعتصم كده اعتصام بالكتاب والسنة. لذلك كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم قال ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. قال فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. قال إن السنة سنها من قد علم ما في خلافها. يبقى إن الناس لم يبتدعوا بدعة إلا قد مضى في الكتاب والسنة ما هو قبلها ما هو دليل عليها، إلا قد مضى قبلها أي في كتاب السنة ما هو دليل عليها. يبقى نقول البدع يبقى لا تدخل أبدا على المسلم العارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله العقبات التي تقوم ببثها الشيطان في طريق الإنسان، أول حاجة الكفر، بيحاول يستحوذ على الإنسان في الباب ده. طب إيه اللي ينجيك؟ إيه اللي نجيك من هنا عشان لا نقع في الشركيات والكفريات؟ يبقى الإيمان بالله تبارك وتعالى ومعرفة هذه المسائل، وكذلك أيضا اجتناب الشرك. يبقى أنا عارف المسائل الشركية وبالتالي كيف أقع فيها؟ دائما الإنسان يقع فيما يجهله، لو أنا عارف المسائل مش هنقع فيها، يعني مش هنقع فيها. يبقى عشان أنا أسد ذلك المنفذ على الشيطان ولا يستحوذ علي في هذه العقبة، يبقى عرفة الإنسان بالإيمان واجتناب أيضا من البدعة. نتكلم فيها يبقى لازم معرفة السنة. لو عرفنا السنة عند ذلك حنجتنب البدعة. لكن أنت الإنسان ممكن يقع في البدعة، يقع في البدعة على عدم معرفة الإنسان بالسنة، يظن أن هذا من الدين، يظن أن هذا من الدين، وبالتالي في قواعد ضابطة، قواعد حاكمة، ويكفي كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة التي ذكرناها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى الرواية بتقول كده، بتقول لو أي حدث أو أي إحداث في دين الله عز وجل ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده مردود على صاحبه. يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب ان انا امرر ما اقول او افعل على الرواية دي، على نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في السنة فعلناها، مش موجودة في السنة رددناها. لان لو فعل الانسان ذلك هي هيرد عليه العمل، هيرد عليه العمل. يبقى دي قاعدة، يبقى نقول على ذلك حنمرر كل ما نريد ان نتكلم به او نفعل على هذه الرواية. يبقى الرواية كفيلة ان بفضل الله سبحانه تعالى ألا يتقل الإنسان إلى قول أو فعل إلا بعدما النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينا العلماء عرفوا البدعة، قالوا البدعة عكس السنة. يبقى البدعة عكس السنة، يبقى كأن عشان لا أقع في البدعة أعرف بس السنة، عرفت السنة أقول لك إلزم السنة. ولذلك كما قال فعليك بلزوم السنة، يعني امسك بالسنة فإنها لك بإذن الله عصمة. يبقى لا تقع في الزلل ده، مش هتقع في الزلل. يبقى على ذلك يبقى ليس بالسنة. يبقى لكن امتى بنقع؟ يبقى بنقع نتيجة الجهل، الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كده الإنسان يبقى يعني يريد مثلا التدين أو يريد فعل الطاعات، لكن مش كل طاعة تبقى طاعة إلا لما تكون معتمدة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. مش رؤية الناس أنها طاعة أصبحت طاعة، ولكن نقول الطاعة هي التي كانت معهودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما تغترش بالمسمى أو بالمصطلح، ولكن على ذلك نقول يعني الذي يفعل البدعة لا يقول عنها أنها بدعة. يعني ده هو ده توصيف أهل العلم، يعني توصيف أهل العلم أنها بدعة، لكن اللي بيفعل البدعة ما يعرفش أنها بدعة، يعني ما يعرفش، مش هو ده وصفه، يعني ليس بوصف المبتدع أنها بدعة يقول هذه بدعة، لا، ده هو ده أساسا مستحسن لذلك الأمر ويراه أنها طاعة. إيه المانع من كده؟ يعني إيه المانع؟ كأنه يرى كده، إيه المانع أن أنا أقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ إيه المانع؟ ده القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفي كلام يعلو على كلام الرب سبحانه وتعالى. ففعلا نقول فكرة مستحسنة، فكرة مستحسنة. يبقى نقول إيه المانع أن أنا أساسا أقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ فنقول فكرة مستحسنة، وفي كلام يعلو على كلام الرب سبحانه وتعالى، في كلام يعلو، لا، وبالتالي فعلا فعلا فكرة مستحسنة. لكن لما نيجي نرجع للنص نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود، وخلاص المسألة. نقول على ذلك لو كان الإنسان مش عارف الكلام ده ممكن يستحسن الكلام، ممكن يستحسن فعلا، إيه اللي يمنعني كده أن أنا أقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ وده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ممكن نقول والله كده قبل كل صلاة يجلس إنسان ويقرأ قرآن على الناس كلام الرب سبحانه وتعالى، استحسان، يعني ده استحسان. وبالتالي على ذلك نقول أي فعلة إحنا نفعلها ننظر كده، يعني لو إحنا نعتبر كده ننتقل وكأننا نعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو إحنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي قاله؟ قال كذا، يبقى هنفعله. مش ممكن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل ده أذى من وحي الشيطان، الشيطان يوحي إلى أوليائه، وبالتالي بقى ما تظنش أنه هو هيوحي بالمعصية بس، لا، دي البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، دي البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. قلنا لأن البدعة قلما يتوب منها الإنسان، أما المعصية فيتوب، لأن العاصي عارف أنها معصية، يعني العاصي يعلم، مرتكب المعصية يعلم أنها معصية، لكن الذي بيفعل البدعة بيظن يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك قلما من يعني يترك هذه البدعة أو يتوب من البدعة، لكن المعصية يتوب منها الإنسان. لذلك البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، بدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لذلك ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. قال ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلهم هو دليل عليا. دليل أن كلها يعني أمور مبتدعة عرفناها إزاي؟ من السنة. فلما عرفنا السنة قلنا يبدأ أمر إيه؟ هذا أمر بدعي. حكمنا عليه بدعة ازاي؟ بمعرفة السنة. يبقى هذه بدعة، يبقى إياكم هذا في الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه. معرفة السنة، يبقى لينجيك من البدع وعدم الوقوع في البدع هو معرفة السنة. يبقى ماذا قالت السنة في ذلك الأمر؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصام التمسك بالكتاب والسنة. قال فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. يبقى نقول ما إنما سنها من قد علم ما في خلافها. قال في رواية من قد علم من الخطأ والزلل والحنق والتعمق. قال فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا. يبقى فرض لنفسك ما رضي به القوم، أي الطريقة، طريقة السلف رضي الله عنه. امسك في طريقة السلف، امسك في طريق السلام. فرض لنفسك ما رضي به القول أنفسهم فإنهم على علم وقفوا ووصل النافذ كفوا. ونقول الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس وأفقه الناس. الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس وأفقه الناس. قالوا لهم على كشف الأمور كانوا أقوى وفضل ما كانوا فيه أولى. نقول على ذلك يعني ما فيش حد هيسبق الصحابة رضي الله عنهم إلى الفضل وإلى العلم وإلى الفهم في دين الله تبارك وتعالى. لذلك ما قال حذيفة رضي الله عنه: كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها. كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها. فبيبقى ساعات دليل مثلا نقول لم يكن ذلك من فعل السلف، يبقى تورى كده في كتب أهل العلم يقول هذه الفعلة لم تكن من فعل السلف. هم أحرص الناس على الخير، هم أحرص الناس على الخير، مش هيفوت منهم خير أبدا. أقول أمة مزكاة، هذه أمة مزكاة زكاها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه أمة مزكاة زكاها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك يبقى الصحابة أهل فضل وأهل علم وأهل. وبالتالي نقول أن الخلف لما اخترعوا وقالوا أن طريقة السلف طريق الخلف أعلم وأحكم، نقول طبعا ده كلام كله ضلال. طريق السلف الأسلم والأعلم والأحكم، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا كما وصفهم ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال لهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموا إليه. يبقى نقول طريقتكم دي المخالفة لطريقة الصحابة، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتم إليه. يبقى أنتم جم بطريقة غير طريقة السلف، ويظنون في أنفسهم أن هم أساسا أسبق من السلف. وكان الخلف كده يعني بيذكروا أي يقدموا العذر للصحابة، لأن السلف جم مثلا علم الكلام وقالوا إحنا يعني الوقت كان وقت ساعة غير الصحابة. الصحابة كانوا انشغلوا بالجهاد وانشغلوا طبعا بالغزو، ما كانش عندهم وقت يغوصوا في بطون النصوص، ولكن عندنا وقت احنا، وبالتالي غصنا في بطون النصوص فأتوا بهذه الأمور التي لم يأتي بها الصحابة. تلبيس الشيطان، يعني تلبيس الشيطان. فلذلك نقول إن قالوا بقى طريقة السلف أسلم، ده طريقة نقول يعني دي الأسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. ليه؟ قالوا أن هم الخلف ده غاص بقى في بطون النصوص وبدأ يستخرج لنا من هذه البطون. نقول على ذلك وقالوا أن الصحابة معذورة، أن الصحابة انشغلت بالجهاد وانشغلت بالغزو، ما كانش عندهم وقت أساسا ثم يتعمقوا داخل النصوص، داخل النصوص. يعني دائما كده وما عصي الله إلا بالتأويل. هذا قدح طبعا في الصحابة، حتى لو ذكروا ده مبرر يعني الصحابة اشتغلوا بالغزو والجهاد كأنهم بيعتذروا الصحابة، لكن ده نقول يعني سفاهة. وكذلك هذا قدح في الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم زكاهم ربنا سبحانه وتعالى، وكما هو معلوم كما نقرأ في كتاب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنه ورضوا عنه. هذا لم يكن إلا للصحابة، كلام ده أساسا لم يكن إلا للصحابة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربنا سبحانه وتعالى زكاهم ومدحهم ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه، ولم يحصل على ذلك الفضل ولا السبق إلا الصحابة رضي الله عنهم. هذا إلا الصحابة رضي الله تعالى عنه. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: وإن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثوا إلا من اتبع غير سبيلهم ورامي نفسه عنهم فإنهم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. يبقى قال إن الصحابة رضي الله عنهم يعني نقول تركوا لنا هذا العلم, تركوا لنا هذا العلم كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم, تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك قال فإنهم السابقون, قال فإنهم السابقون, فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي, فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا, وطمع عنه أقوام فغلوا, وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. إما بيذكر هنا عمر بن عزيز حاصل هذا الكلام أن السلف الصالح قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يحتاج إلى كشفه من أمر الدين حبسا لا مزيد عليه, وكذلك كشفوا ما احتاج إلى كشفه من أمر الدين كشفا لا مزيد عليه. وبالتالي لكن نقول من أتى بعد سلف الأمة رضي الله عنهم بين جافي ومغالي, بين جافي ومغالي, بين إفراط وتفريط. ولذلك يعني نقول إن من خصائص أهل السنة وجماعة التوسط والاعتدال, التوسط والاعتدال. لذلك نقول إن سلف الأمة رضي الله عنهم وسط, يعني سلف الأمة وسط بين يعني أهل الإفراط والتفريط, زي مثلا في مسألة القدر, في مسألة القدر هم وسط بين الجبرية والقدرية. جبرية دولت قالوا أن العبد ليس له مشيئة, وقدرية قالوا العبد له مشيئة مطلقة ولا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة قالوا أن العبد له مشيئة ومشيئة العبد تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ما وصل بين الجبرية والقدرية, الجبرية كده قالوا أن العبد ده زي الريشة في الريح, يبقى نقول لو نقول ليست له مشيئة, ليس له اختيار, يبقى هو مجبور على الأفعال ده هي. ونقول أن القدرية ولا دخل للرب سبحانه وتعالى يعني لما يفعل ذلك العبد. أهل السنة جماعة يقولون إيه؟ إن العبد له مشيئة واختيار, ولكن لا تخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى وإرادته. فيبقى أثبتوا المشيئة للعبد ومشيئة الرب, وأن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب, فهم وصل بين الجبرية والقدرية, بين الجبرية والقدرية. وهذا الكلام يعني نقول في مسألة الأسماء والصفات هم وسط ما بين المشبهة والمعطلة, وسط كده بين المشبهة والمعطلة. نقول المعطلة نفوا الصفات كان بقصد إيه؟ بقصد عدم تشبيه الرب سبحانه وتعالى, خافوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. ونقول المشبهة شبهوا صفات الرب في صفات المخلوق. فعلى ذلك أهل السنة والجماعة وصل بين المشبهة والمعطلة, أثبتوا صفات الرب سبحانه وتعالى ولكن ليس كمثل شيء والسمع البصير, يبقى نفوا عنها أن يشبه بالمخلوق, لكن أثبتوا صفات الرب سبحانه وتعالى ونزهوا الرب سبحانه وتعالى أن ليس كمثله شيء والسميع البصير. يبقى ده أساسا وسط. لذلك من قصائص أهل السنة والجماعة التوسط والاعتدال. ونقول أن القوم زالت القدم إزاي؟ بين إفراط وتفريط, بين إفراط وتفريط, بين مغالاة ومجافاة. لذلك كما ذكر هنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله, قد قصر قوم دونهم فجفوا وطمع عنهم أقوام فغلوا, وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. التوسط والاعتدال. ثم قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت, ثم ذكر الكلام عن القدر ورجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.